جابني غض بصرك حرام من أحد من حيث الجو. أما الزوجة غض بصرك ومثل هذا تزيد فتنته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض، فإنه أغض للبصر وأفضل للفرج. أغض أبعى التفضيل، أي أنه يزيد الغض غضا ويزيد المحصن حصانة. ولكن من أطلق بصره فيوم يتزوج ستفاجأ وقد رأينا أنه زادت مصيبته وفتنته وإطلاق بصره ومعاملته مع النساء. فقد فتح الزواج عينه على شهوات لم يكن يدري بها، فيصير يطالعها في غير زوجته مع سبيل الأسر. نعم، صار هم الزواج إثما في إطلاق البصر وللبحث عن مثاليات غير موجودة. فهو يبحث عن بنت جميلة جدا وبنت ناس أول وغنية ما يكلفهوش حاجة وترضى منه بالقليل ويشتري عليها في أن يغمر وينهى ويزعق ويعني لو عايزه، وهي أكثر مؤدبة وأسيحة. طب تجيب لي وانت مين وانت ايه؟ نعم، هذا هم الزواج، أن الشاب ينشأ وفي رأسه مجموعة من المثاليات. لأنه تزعلوا مني؟ طيب أنا بحبكم بالله والله. طلع بيبص للفنانة فلانة والرقاصة فلانة والشوارع مليانة، فلما يجي يتزوج يدور على ايه؟ على اللي في دماغه، على اللي تفكه، على اللي في عقله الباطن. فيذهب إلى أخت منتقبة، اللهم احفظ نساء المسلمين وزدهن ثباتا وتقعا. لما يجي يشوف فايه اللي بيحصل؟ بتدخل له بالنقاب، تقوم تشد النقاب كده يبان 10% من وجهها، ويدور على الجمال اللي هو شافه في الشارع يلاقيه هنا؟ لا، يشوف واحده واثنين وثلاثه مش لاقي. فيسمع كلام بعض المشايخ: يا ابني اللي انت شفته ده مش هو الصوره الحقيقيه، الزمان لسه. لما تنزع هذا وتتزين كما تتزين من رأيتهن ستجدها أفضل منهن. وقد يفاجئ بعد الذهل الناس: شفت الشيخ ضيعنا، ما طلعتش زيهم بعض. هذا لن يرضيه شيء ولو تزود 1000 امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي بما قسم الله له كان اغنى الناس. اللهم اغننا بما رزقتنا، ورضنا بما اعطيتنا، واكفنا بما متعتنا. نعم احبتي في الله، هم الزواج سيظل مسيطرا عليه بعد ان يتزوج. بعدها شخص يفكر في ان يتزوج الثانية وهو ما زالت عليه اقساط 5 سنين، بسداد اقساط غرفة النوم والشقة والانتريه والصالون والمطبخ الثلاجة والغسالة والبوتاجاز الى اخره. فيظل الزواج هما بعد ان يتزوج. هم الزواج عناصر، قلنا همه في الطفولة، الثاني همه بعد الزواج، ثالثا هم الزواج بعد أن يتزوج. كيف أمه وأبوه؟ اللهم ارزقنا بر الوالدين. ماذا سيصنع في إرضاء أمه وأبيه؟ قد تكون الأم شديدة تحب ولدها ولا حرج في ذلك، وتريد ابنها ولا حرج في ذلك، فهي تعتقد من داخلها ان هذه المرأة هي زوجته، خاطبت ابنها، ان الام ربت وكبرت والاخر للولد الخاص، فتحزن وتتألم، وهذا حقها لا نعيب عليها في ذلك، فالواجب ارضاءها في غير معصية الله. حلو القيد ده، فالواجب ارضاءها في غير معصية الله. فمثلا امك تريد ان تراك كل يوم، حرام ده يا جماعه، ايه المشكله؟ تريد منك مالا ان تنفق عليها، حرام ده يا جماعه، ابدا. لكن تريد من زوجتك ان تخلع النقاب امام اخوتك، حرام ده يا جماعه، حرام بقى هنا. لا، امي عليني مراد اشيل جزمتها على راسي، نعم، وابوس رجلها ليل ونهار، نعم، ولكن عند حدود الله نقول لها انا ادخل به الجنه فلا تدخليني النار، نعم. وينبغي لذلك، واللهم اهد رجال المسلمين، انا كنت هقول اللهم اهد عمر لكن طلعت للناس بالله، الحمد لله، نعم، اخوتي بالله، فانا والله احبكم بالله. الان صار الزواج هما من هذه الجهه، ولا لا؟ هم فان ارضيت امك على حساب زوجتك انك في البيت، وان ارضيت زوجتك على حساب امك نلت غضب الله. نعم، قال الله ان اشكر لي ولوالدي، فانتبه انتبه لذلك، ابدا لا تبت ليله وامك عليك ساقطه او ابوك، بل لا بد من رضا الوالدين. وزوجتك بشيء من الاكرام والتدليل ترضى ان شاء الله ان كان صالحا. الزواج هم في انجاب الاولاد، كيف سيربى هؤلاء الاولاد في البيئه التي نعيش فيها؟ كيف الزواج هم في كثره النفقات، وصارت الحياه صعبه، ومطالب النساء لا تنتهي، وتطلع النساء الى ما في ايدي الناس، ده وطبع مركوز في المرأة. من كل هذه الوجوه الزواج هم، فكيف السبيل الى الزواج الجميل؟ اللهم اجعل الزواج قرة عين لنا. قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا هم الزواج، فما السبيل الى الزواج الجميل؟ السبيل الى الزواج الجميل أن تتزوج تعبدا ورقا، لا تتزوج فقط لقضاء الوطن وإبطاء الشهوة، وإنما تزوج لله. تعرف تزوج لله وعلى سنة رسول الله. قل لي ازاي يا عم الشيخ؟ بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث وإنما ترجم الإمام للبالغ الترغيب لأن الآية جاءت بلفظ الأمر فانجحوا، وأقل درجات النجم فثبت الترغيب. يبقى أقل درجة الزواج إنه إيه؟ مندوب. الأحكام خمسة: واجب ومندوب اللي هو المستحب، ومباح ومكروه وحرام. دي الأحكام. فأقل درجات الزواج إنه يبقى إيه؟ مندوب مستحب، فيبقى عبادة. العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني أن تعمل العمل لله لا لشيء آخر أبدا، لوجه الله. فلنتزوج لله، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فما هي النيات في الزواج؟ أول سبيل في الزواج أن تتزوج طلبا لرضا الله. يبقى بتزوج ليه؟ بتزوج عشان ربنا يرضى عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. نعم يا شباب، أتزوج لطلب رضا الله، لأن الله أمر بذلك. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من نساء. وقال تعالى: وانكحوا، بلفظ الامر، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اتزوج لطلب رضا الله. الله جعل الزواج سنه كونيه وسنه شرعيه. من حيث كونه سنه كونيه، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين لعلكم تذكرون. يبقى لما اجي اتزوج في التذكر. وهذا اول مشهد من مشاهد العبوديه في الزواج، مشهد التوحيد. مشهد ايه؟ التوحيد. أنني أكون موحدا. توحيد. كيف؟ حين تشعر حاجتي إلى زوجة فأقول الحمد لله الذي لم يحتج إلى زوجة. عرفت يا موحد أن الله لا يحتاج عزيز، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فتستشعر عظمة الملك. الله لم يكن له كفوا احد، لا زوجة ولا ولد. فلذلك تستشعر مشهد التوحيد: الله الغني، الله العزيز، الله الاحد، الله الصمد، الله الملك. واجد هذا التذكر. والله خلق لنا المتع في الحياه لنتذكر. فهذا الزواج ومن كل شيء جعلنا زوجين ليه؟ لعلكم تذكرون. في النار، افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. متاع تنتج عليها الطعام وتدخل في المصانع تعمل بها الصناعات، متاع. لكن قبل ان تكون متاعا فهي تذكرة عشان تتذكر نار الاخرة. فكذلك في الزواج متعة، ولكنه قبل ان يكون متعة هو تذكرة لعلكم تذكرون. تتذكر اولا وحدانية الواحد، فتستشعر عظمة الله الغني. اثنين، تذكرة بالمتاع الأخروي، أن هذه النساء من طين، فما بالك بالحور العين. تذكرة فتتطلع الى المتاع الاخروية. الشاهد اول مية من نيات الزواج لطلب رضا الله. وحين تحبب هذا الاخلاص فلا تبحث ينضبط عملك معه فلا تبحث الا عما يرضي الله. انت معايا ولا لا؟ اصبح نقول نص الناس اللي موجودة دي لا مش نصهم تلتينهم التلات ارباع متجوزين. طب ايه الكلام ده بقى نعمل بيه ايه؟ زي ما قلنا اسمه الزواج الجميل لتصحيح مسيرة الزواج. بيوت المسلمين تعاني من المشاكل صح ولا لا؟ تعاني من الهموم والغزو الفكري بيضحكوا عليه. يقولون لك ان المشاكل في الزوجية دي زي السوابق زي الفلفل والشطة لازم مشاكل حتى يبقى جواز منه. كذابين ولا الأدب. اللي يقول لك كده يبقى كذاب يكذب على الناس. تبيت المسلم سكن واستقرار. قل لي هو فين؟ تبنيني على بيت كده مفيش مشاكل؟ قل لك وإنما تنبع المشاكل من فساد النية فيحصل فساد الاختيار فتكون المشاكل. لكن لو تم الاختيار في الأرض أولا عن نية حيث تريد الله رضا الله. طيب عشان توصل لرضا ربنا تحتاج لواحدة جميلة ولا ذميمة؟ ما تفرقش. المهم يبقى عندها فاصبر بذات الدين. يجي السني اللهم اجعلنا من اهل السنة. نعم انا اريد امرأة على دين. شروطك ايه في الدين؟ ولكن برضه جميلة يعني. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر اليها سرت. انت مش عايز سرت انت عايز بهارات. خلينا واقعيين. اصل انا بحبكم فعشان كده لازم نوضح الصوره عشان نبقى مخلصين. حين تكون مخلصا رضي الله عن الامام احمد بن حنبل لما ارسل تزوج امراه فقال هل تطبقيها؟ قالت نعم. قال هل كانت اختها تسمعني؟ قالت نعم. قالت ابي فاتركيها واخطبي لي اختها فاني اخشى ان ينكسر قلبها وكانت اختها عوراء. تبي سليمة والجبل وتزوج العوراء ليه؟ خاف للعوراء هل بها ايه؟ ينكسر. خاف يكسر قلب العوراء. هو ده الانسان اللي عايز ربنا ده. اخر الكلمة ينكسر. خاف يكسر قلب العوام. هو ده الانسان اللي عايز ربنا بقى. اللي عايز رضا ربنا اللي عايز الجنة. يعتبر الزوجة بلغة تبلغه الى رضا الله. مش البلغة اللي تلبسها برجلك يعني. لا وانما شيء يوصف. انما هي ايام ونموت فإن دخلنا الجنة صنعها الله لك صناعة أخرى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أكرابا لأصحاب اليمين. وإنت هذا الله مش هتلاقي بقى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالقضية تحتاج في الأصل إلى الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فالإخلاص يترتب عليه حسن الاختيار. كل طرف الوقت وقعنا واللي كان كان خلاص الراجل حق. انا خايف اهل الزوجة هنا ويحتفونا بالطوب. صلي على طول. صلي صلى الله عليه وسلم. طيبين طيب نرجو الناس الله يجعلنا واياكم المسلمين من الطيبين والطيبات. طبعا طيبين شاهد قلت لي تتجوز صحيح النية. صحيح النية. عارف واحد كان يتزوج قبل ان يلتزم فابتلي بامرأة غير صالحة. فكان يقول لي انا عايز اروح اقف في ميدان التحرير واقول 100 مرة انا اللي جبت ده كله لنفسي. قلت له لا، انت عايز تقف في المحراب بين يدي الله وتقول يا رب ماليش غيرك، محتاج لك تصلح لي زوجتي، والسبيل لاصلاح الزوجه جدا، السبيل لاصلاح الزوجه ثلاثه امور. قال الله فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. الاسباب انهم كانوا يسارعون في الخيرات، اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا، ثلاثة وكانوا لنا خاشعين. يبقى ترزق أولاد ويصبح الله زوجك بهذه الأسباب الثلاثة اللي هي ايه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخير. كل ما تسمع خير كان يعملوا قيام الليل تقوم، صيام الليل وخميس الصوم، صدق لمسجد الفلاني تصدق، فقير في المكان الفلاني وديه، يتيم في المكان الفلاني كفره ذكر. اول ما تسمع نوع من انواع الذكر قول انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ذلك ما يأتي للمؤذن جاي عن نفسه ساعة ما تخلص استغفر. دايما اقول لك انت لست مطالبا ان تكون معصوما، انت مش ملك ولا نبي، انت بتغلط بس المطلوب منك كل ما تغلط توب وتصرح. نعود لنقول الاصل الاخلاص، اللهم اغفر لنا الاخلاص، ويترتب على الاخلاص حسن الاختيار. مش شايف اهمك شكلها ايه وانت داخل، قدم همك دينها ايه، سيب همك شهادتها ايه، قدم همك حياءها قد ايه، مش سيب همك بيتهم ناس اغنية ولا فقراء رقيق الحال، قد ما يبقى همك ابوها وامها ناس صالحين لتخرج منهم نبتة طيبة ولا فتق فجرة. هيبقى عمومك مختلفة لما تتبنى قضية الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فهكذا ابتداء أول نية قلنا إيه يا ابننا؟ أن تتزوج لطلب رضا الله. رضا الله في قضية إرادته الكونية القدرية، ونقول شيء خلقنا زوجين، وإرادته الشرعية الدينية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اثنين تتزوج لطلب شفاعة النبي محمد. أنا شايف إنكم ما بتصلوش على النبي أول النهار، زي الناس اللي قاعدين في الشمس ورا دول. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جاء ثلاثة من الشباب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. ثلاثة شباب راحوا بيوت النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، سألوا الرسول بيقوم قد إيه؟ قالوا لهم 11 ركعة. بيصوم قد إيه؟ قالوا لهم 2 وخميس والثلاث أيام البيض في الشهر. طب الرسول بيذكر ربنا قد إيه؟ كذا. قالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه ولا اخر. طب الرسول ربنا غفره لكن احنا لا ندري اغفر لنا او لا، فنزيد. فقال احدهم اصوم ولا افطر، وقال الثاني اقوم ولا انام، وقال الثالث انا لا اتزوج النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغته مقالتهم فارسل اليهم وقال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر وهو الاستحباب، واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فتتزوج النساء سنة. قلت معنى ده انك عشان تبقى ورا ذلك. كلمة خطيرة قوي يا ريت تبطلش عنها مليار. قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي ايه فليس مني، ما عرفوش، مش تبعي، مش مني. تتزوج عشان تبقى منه. قال الله آية جميلة أوي تنزل على القلب برد وسلام. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلها من حظنا. قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هذه آية تجي مع الآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتفضل تترقب كل الآيات اللي بتوصل إنك تبقى مع النبي تعملها عشان تبقى ما كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتبقى وراه ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فتتزوج سنة لا شهوة. احنا بنقول انك انت لما تتزوج بالاخلاص ولطلب السنة يعني ما تستمتعش بزوجتك، ها معناها كده؟ لا استمتع واخذي وطرك. هن لباس لكم وانتم لباس لكم وانتم لباس لهن. قال الله تعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أما شئتم. لكن القضية إيه؟ أنك حين تستشعر هذه النية فتصبح النية ابتداء والشهوة بعد. العبد الرباني كده يقدم النية الصالحة الأول وبعدين تأتي الوطر والشهوة بعد. هي كده كده هتيجي، بس لما تيجي النية الصالحة تكون أفضل وتكون بها أفضل. أصلك لما تتزوج على الإخلاص فيضبط هذا نوع اختيار. انت معايا ولا لا؟ ولما تتزوج للسنة فيضبط هذا المعيشة، فيضبط ايه؟ التعامل مع الزوجة. البيوت النهاردة فيها مشاكل، كنت اقول مليانة مشاكل بس رجعت في الكلام. البيوت النهارده فيها مشاكل. ليه؟ الزوج مشطوب عصبيا انه جاي من مشاكل بره، والزوجه مشطوبه عصبيا. ليه؟ لان عايز زوجها يقعد معاه شويه وهو طول النهار في الشغل. فلما نكون ماشيين على سنه النبي صلى الله عليه وسلم المشاكل دي تنمحي تنتهي. ازاي؟ فبالسنة بالسنة يرضى هو وهي بما قسم الله له من الرزق ويعيشان على الكفاف. يعيشان على ايه؟ الكفاف. هي لازم تتلاقى ولا تنفع؟ قلنا تنفع. قلنا قولي طب والطبيخ هنشيله فين؟ ما هو ساعتها مفيش طبيخ. هي هيبقى الاكل كل يوم على قد ايه؟ على قد اليوم. ارتحت القضية. فهنعيش على الكفاف. يعني ممكن تتقضى بعيش وجبنة وجرجير وخس ينفع؟ جدا. ليه لا؟ وتاني يوم فول وطعمية تمشي، وتالت يوم نطبخ بقى شوية خضار بمية تمشي. ما هو يا ناس يخلق ضب ميه غصب عنهم باوامر الدكاتره فناكلها لله وناخد اكل ينفع قوي، ورابع يوم وخامس يوم ونقول كلها يومين ونموت وندخل الجنه. اللهم ارزقنا الجنه. تبقى عيشه جميله ولا لا؟ وساعتها ما يشتغلش شغلانتين ولا شغلانه من 8 الصبح ل 10 بالليل وانما من 8 لـ2 ويرجع يقعد مع الدكتور ويقرا قران ويتعلمه علم ويرب العيال ويصل الرحم ويعيش حياه هنيه. تنفع المعيشه دي على السنه يا شباب؟ اثنان فيزي في يوم من الايام ساعتها يحط ايده على المرء ويقول صلى الله على النبي اوذي باكثر من هدف صبر. صح ولا لا؟ قلت له انت مغلبني من يوم ما اتجوزتك ما شفتش منك يوم احكي عليه. يضحك صلى الله على النبي. ما هو قال كده لو احسنت الى احداهن الزهرة ثم اتيت اليها مره قالت لم ارى منك خيرا قط. وانت تضحك وهي لو بنت طيبه وبنت اصول تضحك. لما تكون اصلا متزوج بالسنه مش لجسمها، متزوج بالسنه مش لجمالها، متزوج للسنه مش لشهادتها، متزوج للسنه مش لفلوسها، حينها انت ترضى منها حتى وان اغلظت عليك وهي ترضى منك وان اتت اليها، لانكما تسيران خلف النبي محمد. فلذلك نصيحتنا للاخ عمر من الليله على طول ان تقيم بينك وبين زوجك حب الله وحب رسوله، فبحب الله تقيمان حدود الله، وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل المعيشه وتسيران على مجرى سهل. يبقى كانت النيه الاوليه في الجواز ايه يا ابني اللي ما اتجوزتش انت لسه؟ ها؟ طلب رضا الله، والثانيه طلب شفاعه رسول الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب حسب كل نقطه ما تعديهاش غير لما تقول لي اللي اتجوز بقى يعمل ايه؟ خلاص هو اتجوز بقى في الزوجه وفي الاخر ما كانش على السنه وربنا نزل في السنه. الله ثبتنا على الايمان. ليه من ايه؟ اتبع السنه واخلاقيات رسول الله في معامله الزوجه. قال رسول الله خيركم خيركم لاهله. احد الاخوه بيقول لي انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلم، وانا مش قادر اكون دي. فجيت الثانيه خيركم خيركم لاهلي، فقلت خلاص ان ما قدرناش تبقى خيركم في دي تبقى خيركم في دي. ويحتمل العبد اهله. تحمل الرسول ما صلى عليه كان متزوج كام يا اخي؟ تنسى انت مش عارف ده سيدك النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم كان متزوج 9، مات عن 9 من النساء. 9 فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله. 9 ويقود الجيوش ويجاهد في سبيل الله. 9 ويستقبل الوفود ويدعو اليهود والنصارى الى الاسلام. 9 ويربي اصحابه اجل ترويح. 9 ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويقوم اكثر من ثلثي الليل. ما تصلي عليه. 9 حامل زاهي مجاهد مربي امام معلم صلى الله عليه وسلم، ويحل مشاكل بين زوجتين كمان. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان معه اصحابه في بيت عائشه وتاخر الطعام، فارسلت اليه احدى زوجاته بمرام فيه طعام حياء من اصحابه. انت متخيل الوضع ازاي؟ هو معاه اصحابه قاعدين منتظرين الطعام، وزوجته ليومها ليلتها دي بتعمل الاكل اتاخر، فزوجته الثانيه عملت ايه؟ قالت لمعبدهم حاجه ايه؟ يكلوها علنا في الطعميه. الرجل ده بيقول لي يعني نقوا يعني على ما يجي الاكل. ف طبعا الزوجه اللي يومها عملت ايه؟ فقامت فضربت البرام من يد الغلام فكسرت البرام وطاح الطعام. انا عايز اتخيل عمر مش انت لا عمر الثاني اللي متجوز اثنين لا مش متجوز اثنين ده متجوز واحده واحده بس ومرات اخوه بعتت له الاكل فقامت زوجته راحت عامله ايه؟ ضربت الطبق الصيني بس في تيجي تعمل ايه؟ اصرارك ان انا هتدعيني قدام اصحابي كمان ناس يقولوا علينا ايه؟ دب. والرسول يقول له اتقي الله. الرسول قال اتقي الوجه. دب اتقي الوجه وانت اتقيت الله لما ضربت الطبق. مع النبي ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم صار يلم الطعام بيده واخذ براما طبق فاعطاه للغلام وقال برام ببرام روح يا ابني انت. ثم نظر الى الصحابه وقال غارت امكم غارت امكم. ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم مش قال شوف المجنونه. لو انت تقول كده يعني اصلا استغفر الله انت تقول ايش بالمجنون بتعمل ايه قدام الناس؟ لا ده الرسول قال امكم. قال ايه؟ هي برضه حتى لو عمل كده برضه هي ام المؤمنين. امكم. ثم التمس لها عذرا فقال غارت امكم. يبقى بذلك عيني صفحة عليك مره يا اخي خلاص الدنيا تأدت بس ومثل ده السجادة وصلي رحلتي. ومن الجهة الثانية يقول للزوجة برضه لو انت متزوجة للسنة والكلام ده مش للرجالة بس ان يدي للرجالة والايه؟ وللنسان. يبقى انت لو متزوجة بالاخلاص لله يبقى كلمة النهاردة ما كلمناش تقولي له تسمح لي اقعد عند امي يومين؟ ما معكش فلوس. روحي كولي عند امك وتاكل عند امك وتحلي المشكله. خلصت ولا لا؟ وانتهت القضيه ونشيلها سوا. خلاص مفيش مشاكل. لو تزوجتي بالسنه يبقى لو زوجك فتح مره ترضي وتطيب نفسك وتشبيه احد النساء الرسول ده يخلي صوته بتاعك. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا عملت ايه؟ طب ما تسمعش قال ايه؟ بتاعك تعرف رد عليها قال ايه؟ انا بتاعك عشان الحاجة اللي انا بتاعك انا الرد عندك؟ لا مش كده. وانما لما تجد يحرق صوته يحرق وطيب والتمر واللي انت عايزه واللي تشوفه وانا تحت امرك وتخرجي من قدام شويه وتسيبيه لما يهدى وتدخلي له كوبايه ميه وكوبايه ليمون ولقمه طيبه غيري ملابسك والبيت لبسي يعجبه ويرضيه نغير الجو فتهدى الامور. لكن الزوج دخل تعبان ومهموم حصلت له مشكله بره فبص له كده مالك؟ مفيش حاجة. لا فين؟ خلاص. قال مفيش حاجة يا ليه؟ خلاص. أنا نسيت. هو مش عايز يقوم. سمعت الشريط ده؟ قريت الكتاب ده؟ لا ماليش مجال بقى موضوع سمع والقراية. طب دوب اللقمة دي. طب تعالى لما أوريك أنا غيرت النظام النهاردة فوق الصالون شفت البرواز الجديد اللي انا جبته ده وهكذا. ايه رايك تعال نروح نزور امي امك الاخت فلان الاخ فلان نغير الموضوع. لكن تعالى ايه مفيش. لا ما ماليش والله. لا لا شكلك صغير في حاجة. والله ما تريد. لا لا لا مش انت بطبيعتك دي. والله لا تقول. طب سميني الوقت شوية. لا والله لا تقولي الأول. طب بس سميني شوية اسأل. لا والله يا تاني. طب انت طالب. نعم ينبغي ان تكون الزوجة حكيمة والزوج حكيما واللي لما حد يشد الثاني يرخي الى اخره. الشاهد يا شباب اردت ان اقول اننا اذا تزوجنا من اجل سنة النبي اصلي عليه صلى الله عليه وسلم سنتبع اخلاق النبي وهدي النبي واوامر النبي وصبر النبي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عائشة خرجت وراءه ورجعت عمل ايه؟ قالت فلهزني لهزة اوجعتني يعني ضربني بنية صدري وجعتني. احيانا الزوج يضرب زوجته وبرضه ما تتعنش منه تقدر موقفه. الثاني النية الثالثة ولا كفاية كده النهاردة؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حر برضه. طيب النية الثالثة أن ينوي الرجل بالزواج غض بصره وتحسين فرجه. في ناس كتير بتتزوج لكن بيتزوج ليه؟ زي ناس بتتجوز كل الناس ما بتبلغ بتتزوج طب يتزوج زي الناس. التاني يتزوج يتزوج ليه؟ عشان المرأة دي بيحبها فبيتجوزها عشان يقتنيها تبقى بتاعته. لكن المسلم فينا يتزوج وهو عبد. هو ايه؟ عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيتزوج عبودية. فهو يريد بهذا الزواج أن يغض بصره ويحصن فرجه. فيبقى بصره أغض وفرجه أكثر. بدليل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيبدأ بالزواج فيأتي زوجته عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. بضع يعني ماءه يعني جماعه لزوجته صدقة. قال أيأتي أحدنا زوجته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه من؟ قالوا نعم. قال فلو وضعها في حلال فله بذلك أجر. يبقى أتزوج ألتمس الأجر بدماء الزوجة ليكون هذا تفريغا لباءتي لطاقتي لشهوتي فأخرج إلى الشارع وقد غض بصري وحصن فرجي. لذلك النية اللي بعدها مباشرة أربعة بعد أن يحصل الإعانة على الدين. الإعانة إيه؟ على الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق امرأة صالحة فقد أعين على سطر دينه. فليتحدث فليتقي الله في سطر الآخر. يبقى أعين على إيه؟ نص دينه. لأنه كان بيحمل هم مين اللي يغسل هدومه؟ أمه ما تخبط كتير خلاص المشكلة. أمه كبرت وتعبت ما بقتش قادرة على خدمة. يبقى تفريغ هم غسل الملابس كي الملابس اصلاح الملابس زرار وقع حته اتقطعت في ديل الجلابيه زوجتك في هذا الهم الطعام الشراب اكرام الضيوف تنظيف البيت. ما احيانا الشاب لما يكبر ويروح مدرسه ويروح جامعه ويدخل بيوت الناس يرجع متعذب بيتهم صح كده؟ امي اشتريت طفل والام ست كبير وزي ما قلت اكثر من مره اخي الشاب لما يكبر ويروح مدرسه ويروح جامعه ويدخل بيوت الناس يرجع مش عاجبه بيتهم صح كده امي مش تنتصر والام ست كبير وزي ما قلت اكثر من مره ان الواجب عليك ان تخدم امك وليس الواجب على امك ان تخدمها الواجب عليك ان انت تخدمها مش هي اللي تخدمها فلما يتزوج يجد امراه فرغت لخدمتك فتقول الحمد لله الحمد لله رحمه والله رحمه عظيمه ان تجد امراه متفرغه كل شغلتها ايه انها تخدمك يقول لي معاك كل شغلتها ما هي بتشتغل ما هي بتشتغل طب ما انت اللي اشتغل حد قال لك المراه تشتغل الاصل في المراه ايه القرار في البيت فاذا اخرجتها للعمل انقصت من رجولتك قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اولئك فالقوام بما انفقوا الى جانب التفضيل الاصلي فكل جنيه انفقته المراه في البيت ينقص من رجوله الرجل من قوامه الرجل النية الخامسة كده خمسة عيني معايا خمسة أن يعين امرأة مسلمة على غض مصاريها وتحصين فرجها أن يعين امرأة مسلمة عليه غض مصاريها وتحصين فرجها نعم المرأة لها شهوة كشهوة الرجل ولا لا تحتاج للزوج ولا لا أحد الإخوة أخته مات زوجه فبعد فترة قول أنا أختي مش هتتزوج تقعد تربي ابنها بقى خلاص قلت له لا يا جوزي يا بنات المرأة تحتاج إلى رجل قال لا الحمد لله المواضيع دي عندنا مواضيع الشهوة دي ما فيش خالص يعني قلت له يا ابني مش دي القضية المرأة تحتاج إلى رجل مثل الشهوة القضية مش قضية الجناح وإنما رجل يؤويها رجل تركن اليه رجل تسكن اليه محتاج راجل تخدمه طب مركوز في المرأة مش كده راجل تقلق عليه لما يتأخر محتاج راجل تنكد عليه طب في المرأة هي محتاجة راجل يبقى لها صوت بتعمل تصرف فيه تتعامل معه قضية مركوز في طبع المرأة نادي هذا الرجل اسمه ايه زوج مش رجل وخلاص ما عندها ابوها رجل واخوها رجل وابنها رجل لكنها تحتاج الى زوج الى زوج يكون سكنا لها كما هي سكن لها الشاهد يا شباب ان المسلم حين يتزوج ينوي بالزواج اعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء فياخذ اجرها لما تقف تصلي بالليل كده ياخذ مثل اجرها لما تتعب شويه في الطعام وتنظيف البيت وخدمه الضيوف ياخذ مثل اجرها لها اجر وله مثل اجرها لما تحس هي بالسعاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم سرور تدخله على مسلم هذه سعادة سعادة بالغة وعظيمة أن يعين امرأة مسلمة على ذلك ولذلك أقول للآباء الذين يعضلون بناتهم الأب اللي عنده بنات وقالوا شاف كف البنت ويرجعوا هذا قد ظلم ابنه ومش عايز اكتر اكتر من كده في الاب اللي يشق على الشباب ان يطلب لبنته تجيب لها قطين ولا تجيب قط، وتجيب لها ذهب شبكه ب2000 جنيه ولا 3000 جنيه، وتعمل مش عارف ايه والشقه شكلها ايه. لا يجوز ابدا ابدا مطلقا. طيب تدفع ابنتك الى الفحش الى الفحش. انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. نرى في هذه الايام بيرفض الرجل لا لا لا ده سني. طب وانت لا احسن السني، اذا احبها اكرمها واذا كرهها لم يظلمها يفتقر فيها. قل لي حمد لا ده مع قديم ده مش هيجيب لها تلفزيون. طب ما كويس برضه انه يحافظ على حفظ بنتك، يحط معاها رجاله في البيت في التلفزيون مذيعين وممثلين. يقول لا ده لا يلبسها يخليها مغمغمه مغطيه وشها. طب ما كويس ما بيحافظ على شرفها ان محدش يشوف غيره. انت تشكره على كده مش تغضب منه وتمنعه وتحرمه. واللي يرفض رجل عشان ده معاه دبلوم ده معاه حجابيه، ليست هذه المقاييس. اذا جاءكم من ترضون ايه خلقه ودينه، شرطين اثنين، عنده اخلاق وعنده دين بس. بس مفيش بعد كده نية ثالثة أن ينوي بالزواج بناء بيت مسلم يكون حصنا للإسلام، هو خلية في المجتمع المسلم الكبير، ينوي أن يبني بيتا للإسلام. نعم يا شباب النية اللي بعد دي مباشرة عشان نخلص بقى، النية اللي بعد دي مباشرة أنه ينوي بالزواج الاستقلال للاستقرار. كثير من الشباب في بيت أبوه وأمه مش ممكن، ما يقدرش يعمل حاجة، أبوه بيتدخل وأمه بتتدخل، اعمل ما تعملش روح تعالى. مكتف بالعادات والتقاليد، فلما يتزوج ويستقل بحياته يبقى له بيت، يبقى هو الراجل، هو اللي بيأمر وينهى، ساعتها يعيش هذه الحياة الإيمانية التي يشتهيها ويتمناها. أحيانا بيبقى حل المشاكل هو الاستقلال للاستقرار، ليعيش حياة مستقرة بدون مشاكل بدون هموم. قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيت سكن، ان يبقى له شقة ويتقفل عليه الباب، بيت هدوء استقرار، ساعتها ضيوفه يكون من نوعية تانية. هو دي قضية بناء البيت. البيت نعمة. البيت ايه؟ نعمة، وفي كل نعمة شكر من جنس النعمة. انت فاهمني ولا لا؟ ان النعمة نفسها لها شكر، بس الشكر يكون ايه؟ من جنس النعمة. فحين رزقك الله بيتا نعمة انعم بهذا البيت على خلق الله. اصل الواد عمر يتجوز ويقفل على نفسه، واللي عايز يقابلني يقابلني في الجامع. لا يبقى كده ما شكرش نعمة الله. افتح بيتك لاخوتك في الله، اخوانك، افتح بيتك للرحم لاقاربك، عمك وعمتك وخالاتك وعماتك واخواتك البنات افتح بيتك لاهلك، وافتح بيتك لاخوانك في الله. صدق الاخوه وقوم الليل في البيت ليله مره واعزم الناس. ان من افضل الاعمال والقربات التي هجرت في هذا العصر اطعام الطعام. اطعام الطعام من اجلب القربات التي ترضي الله. والنهارده تروح تزور واحد واثنين ثلاثة ساي يا ولد يجيب لك ساي وسبت الساي بقى حصلت البركة. انت نورتنا شوية بمنطقين دول فين اطعام الطعام؟ قل لي ده غني مش فقير للاغنياء للضيوف. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليه فليكرم ضيفه. ما بقولكش تكلم لكن الجوده من الايه؟ من الجوده زي ما بيقولوا ها تجود بما في بيتك ما فيش في تكلم. قال نعم تدعو اخوانك على طعام البيت اللي ما ياكلش فيه ضيوف كل اسبوع مره على الاقل يبقى بيت ما فيش بركه. مفيش بركة تدعو الناس. وده اللي ضيع التآلف اللي كان بين المسلمين. بقت الزيارات هامشية والمقابلات عارضة وبقى فيه جفاء لأن مفيش دعوات على طعام. وتلاقي بقى المسألة بين الإفراط والتفريط. واحد يدعو اثنين ثلاثة يعمل أكل يكفي 20 وواحد ثاني ما بيبقاش حد خالص. أو هي مرة في الناس بفرصة افتح بيتك للإسلام. والناس لما يدخلوا بيتك يلاقوا البيت المسلم شكله كده بيت ايه؟ بيت مسلم. يلاقوا السجادة مفرودة على القبلة وده مسجد البيت. يلاقوا كتب إسلامية. يلاقوا مصاحف. يلاقوا مكان الضيوف منعزل لا يرى النساء. لما يدخلوا بيتك ما يلاقوش فيه تلفزيون ولا يلاقوا فيه اشرطه اغاني ولا يلاقوا صور ولا يلاقوا تماثيل. لما يدخلوا بيتك يحسوا فيه بالبساطه مش بالدرخ. فلا ملاعق ذهب ولا فضة ولا براويز مدهونة بالذهب ولا بالفضة ولا يلاقوا عندك سجاجيد بألفين وثلاث آلاف جنيه تصرف على عشر بيوت من بيوت فقراء المسلمين. وإنما يلاقوا في البيت ايه؟ بساطة المسلمين. احنا ما بنقولش ان السجاجيد دي حرام لا. احنا نبهنا على حاجات حرام زي التماثيل حرام ولا لا؟ والصور حرام. وجود التلفاز في عصرنا ده بالذات علشان وجود التمثيليات والاغاني والافلام الناجنه حرام عشان ده بس. لكن لو اذيعت فيه قران ودروس دينيه بس يبقى ايه؟ يبقى حلال. ملقوش لما عشان كده لما جت في وسطها السجاجيد السجاجيد حلال. يعني سجاده ب 100,000 جنيه حلال ولا حرام؟ حلال. ما اخطاتك خصلتان سرق ومخيله ادام بدون اسراف وبدون عذر. كل اللي انت عايزه يشرب انت عايزه مفيش مشكله. ويدخلون بيتك فيجدون المقابلة الطيبة الملاقاة فتبسمك في وجه أخيك صدق أهلا وسهلا أهلا أهلا أهلا اتفضلوا. ويجدون الكرم عمال تجيب أكل وتجيب فاكهة وتجيب داي وتجيب مية واقف يلاقوا بأخلاقيات المسلمين. يبقى بيتك منار. ايوه زوجتك تتعرف على جارتها وتدعوها وانت تتعرف على جارك وتكرمه وتدعوه وتقف جنبه. يبقى بيتك خليجة تحمل لخدمة دين الله. النية لا ما تغلطوش ثمانية بقى ثمانية ان ينوي بالزواج ان يرزق الذرية الصالحة. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة. اللهم ارزق كل مسلم ومسلمة ذرية صالحة. وانبتهم نبتا حسنا. اللهم اصلح ذريات المسلمين. اللهم بارك لاخينا عمر وبارك عليه واجمع بينهما في خير وارزق الذرية الصالحة. والسامعين نعم احبتي في الله ان ينوي ان يرزق ذرية صالحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكنه لا يطلب الأولاد من هذا الوجه وإنما يطلب الولد لرفع راية الإسلام.

وبالنية الصالحة ذرية طيبة فرزق الولد. لكن شوف شوف البركة فيه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شوف شوف عيدي معاك مصدقا بكلمة من الله عيدي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا بس كده لسه كمان خمسة. يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. يا كل ده 11 صفة ليحيى ببركة صدق في الدعاء واخلاص النية. يا يختار يختار اللي ما ينويش نية صالحة في الأول يختار كتير قوي. والآخر يقول الواد ده غلبني أنا مش عارف أعمل معاه إيه ولد مش ممكن. انت السبب لانك من الاول ما نويتش ولا تمنيت وفي الاخر لما تولد لا رعيت ولا ربيت. انت مشغول بتدور على الفلوس عايز تجيب لهم الاكل والشرب والترف تبني البيت وتبني العيال ربهم الشارع وتنهض بقى السوق تشرب المر من وراهم ان انت السبب. لكن لو تبت وانبت وراجعت ودعوت لعل الله يصلح اولادك. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين فينوي نية صالحة بطلب الولد طلب الولد الصالح طلب الولد الصالح. نعم انه يعيش بهذه النية الصالحة. ايضا النية العاشرة وهي الاخيرة تفريغ القلب بزيادة الرزق. يا ابني نقول ان الزواج سبب لسعة الرزق. اللي يتزوج ربنا يوسع عليه يعني مش قوي كده لا قوي كده وبالذات يعني هو كان واحد بياكل بقوا اثنين جرس منين بقى. اقول لك تصديقا بموعود الله وموعود رسوله. وان كان عم الحاج ده راجل طيب بيهز دماغه الظاهر مجرب انه لما اتجوز ربنا وسع عليه الظاهر كده يعني فدي دليل اهو وافق ايمان. لا وانا كمان مجرد والله ان الزواج سبب لسعة الرزق بصدق موعود الله. قال الله تصدق ربنا يا ابني لو ما صدقتوش تبقى كافر. قال الله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ايه رايك بقى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. ثلاثة حق على الله إيه؟ عونهم. الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله. يبقى المتزوج العين بالزواج ان يحف نفسه عن الحرام يرزق ويوسع عليه. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. بس ونفس الشرط الاول حسن النية انك تتزوج لله. الشرط الثاني اليقين

رياض الصالحين كتاب بارك لأربعين النووية. اسمها الأربعين ليه؟ النووية تعني انه بارك شرح صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب، روضة الطالبين، كل كتب الإمام النووي ربنا جعل فيها بركة، لأن الرجل أحسبه كان مخلصا. لو انه أشعاري لكن القضية هنا أحسبه كان من المخلصين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. شد الإنسان جميع انشغل بالجهاد والسجن وطالب العلم والفتاوى والرد على المبتدعة، مفيش. لكن اللي يترك الزواج زي ما الفتق والفجر بيقولوا انه ما ياكلش كل يوم تفاح تفاح تفاح، دي قله ادب وسفاهه وسفاله. لا، قال الله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا، الانبياء خيره خلق الله سنتهم زواج. ذلك قال الامام احمد رضي الله عنه: من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. قالوا له: بش لم يتزوج. قال: الله، وقعنا في بنيات الطريق. لا تسمي لي تزوج رسول الله وتزوج الصحابة معه ومن بعده، لو تزوج بش لتم امره، لبكاء الصبي بين يدي والديه يطلب الطعام خير من كذا وكذا من العبادة. ما تقوليش فلان ما تجوزش، الامام النووي ما تجوزش، والامام التيمية ما تجوزش. لا، النبي تزوج وامر بالزواج، فانتبه ولا تفتح في بنيات الطريق. اجتهد في الزواج، هي دي بقى كلمة الزواج الايه؟ الجميل. نسيتم ده العنوان الاولاني، الزواج الايه؟ الزواج الجميل. قال الله: ومن اياته، ومن اياته الزواج آية، الزواج الجميل آية، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات. لو قعدنا مع الايه دي بقى كلمه كلمه نقعد لنا يومين ثلاثه. لا، انتوا زهقتوا خلاص، طب ادوني خمس دقايق بس بعد اذنكم. صلى على الرسول، مش خمسه، تسعه. لا، تسعه بقى ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اياته، اللي يقعد يتامل في قضيه الزواج يجد فعلا الزواج ايه. يعني عم الحاج لما جه يتزوج كان قدامه يجي 30 40 300 400 واحد، وتلاقيه خطب واحده واثنين وثلاثه، والاخر ربنا اكرمه بالزوجه اللي معاه دلوقتي اللي هو تزوجها دي وانجب منها اولاد. فيقعد احيانا كده لما تعرفه مره ولا انتهيته ولا حاجه يقول: انا ايه اللي كانوا قاعد فيك؟ ما كان قدام. عارف ايه اللي اعرفه؟ انه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كتب ان فلان هتزوج فلان. فلانه دي ممكن تكون جدها من الصعيد وهو ابوه من اسكندريه وجوه اتجوزوا في زفت. ازاي حصل؟ الله يقسم ويقسم ويجمع ويعرف ويؤلف ويوصف حتى تتزوج التي كتب الله لك. هي دي رزقك مكتوب امتى؟ اول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. اتكتبت خلاص، يبقى رحت يمين رحت شمال، هي دي رزقك. وهذه القضيه تدفعنا الى الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهل الا في معصيه الله. مش تبقى هتكفرك وتقول لي رضا، لا، ربنا جعلك مخرج الصلاة. انت ترضى اذا كانت معينة لك على ايه؟ على طاعة الله، ولن تفتنك عن دينك ولن تضيع دينك، تصبر عليها ولو كانت شعلية نار، تصبر عليها اصبر. هذه الآية. وجه ثاني من موضوع الآية، لو واحد راح لرجل عنده بنت وقال له يا عم الحاج انا عايزك تديني بنتك واديك في الشهر 1000 جنيه تخدمني تنظف البيت وتطبخ وتغرف واجيب منها اولاد واديك 1000 جنيه في الشهر، الراجل يعمل ايه؟ بخير يجيب من العيال؟ ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ لكن لو راح قال له زوجني ابنتك، المهمة ايه؟ هي هتنضف له وتخدمه ويجيب منها اولاد، لكن ايه؟ ومش هيديله فلوس واحد، هياخد منه كمان، هيكلفه فلوس. ولكن بس فرق بينهم كلمة زوجني يقيم الافراح والليالي المناح، صح؟ الزواج آية. ازاي التحول ده؟ عشان كده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. دلونا قال له زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، لم يجوز له ان يرى شعرها المنفصل ولا ظفرها المنفصل عنها، يعني شوف شعرها اللي بيطلع في المسك وترميه لا يجوز النظر اليه، لكن ساعة ما قال له زوجتك بقت ايه؟ حلال كلها. آية. دي نقطة ثالثة في كلمة آية، ان كانت الاخت دي عايشة مع ابيها وامها واخوتها واعمامها واخوالها، وصاحبنا ده بره اللاين خارج نطاق الخدمة ملوش علاقة بالموضوع خالص، وعايشة مؤتنسة بامها وابيها واهلها، فجأة يظهر صاحبنا ده في حياتها تتزوجه فيصبح اقرب الى قلبها من كل اهلها. آية دي ولا لا؟ آية والله آية عجيب. اللي بتستحي منه مع امها ما تستحيش فيه مع زوجها، مش عجب ده؟ آية. ومن اياته فالزواج ايه؟ آية. آية من حياتنا والله، ولو أردنا أن نستفيد ممكن نستفيد بس كفاية كده. ومن آياته أن خلق لكم، العلماء يقولوا في سياق الامتنان، في سياق الايه؟ ربنا بيمن عليه يقول لك ده أنا خلقت لك لك. شوف بقى المهرج التعبان يوم ما ربنا اداله زوجة، الحمد لله رب العالمين، الواد عمر ده واد طيب باين عليه والله اعلم، ربنا يسترنا واياكم واياهم في الدنيا والاخره، ها تزوج في المسجد وهي في البيت مع النساء ما حد شافها، بقت ليه هو بس، هو ده معنى خلق لكم. لكن المجنون الثاني ربنا يتوب على عصاة المسلمين، يوم ما ربنا اداله زوجه راح سلمها لبتاع الكوافير، يا ابني دينك وتديها له ليه؟ الكوافير يحط ايده في شعرها ووجهها ورقبتها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم استر عورات المسلمين، وزينها الكوافير ومسك ايدها عمل لها صوابعها ومسك رجليها مش عارف ايه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وزينها الكوافير تمام التمام وقعد على المسرح، يا ابني لك ربنا ادهالة فين تلك للناس؟ هو فرج عليها خلبه. ده يرضي ربنا. هي دي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. الله عز وجل حين خلق الخلق خلق آدم. الجن كانوا موجودين ولا كانوا موجودين؟ من الله يا جماعة لما ربنا خلق آدم كان الجن موجودين ولا لا؟ كانوا موجودين بدليل إبليس. وكانوا الملائكة موجودين ولا لا؟ موجودين بس أجناس ثانية. فالملائكة من نور والجن من نار وآدم خلق من طين. كان ربنا سبحانه وتعالى قادر يستطيع أن يجعله زوجة من الجن أو زوجة من الملائكة. ده من رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنها تكون منك حتة منك منفصلة منك دمك ولحمك فكرك وعقلك همومك وتطوراتك اللي يتعبك واللي يشغلك. أحد الإخوة في أمريكا بيقول انه متزوج واحدة امريكية بيقول ارجع زعلان متضايق ولا تسأل اقول لها طب اسأليني مالك تقول لها انت ليك همومك ولا ليا همومي وانت ليك مشاغلك ولا ليا مشاغلي. قلت له لا يمكن تكون انسانة. الانسانة مش كده. الانسانة احنا دلوقتي تتريقنا وضحكنا على اللي بيدخل زوجها زعلان تقول له ايه؟ مالك؟ هي لو ما سألتكش مالك انت هتتزعل صح ولا لا؟ انت مش شايفين زعلان؟ مش روح تحس زوجها برضه يا جماعه؟ مش لازم تقولي لي حاجه؟ انا متجوزك عيالك صح كده؟ احنا بنقول اه تسأله مالك بس ايه؟ ما تقولش ما تتعبش الشاهد يا شباب ان خلق لكم من ايه؟ من انفسكم. الايه بتاع سوره الاعراف ايه؟ قال الله هو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق ولا وجعل؟ وجعل منها زوجها. الواد اللي غيره قال خلق ده يسكت بقى. وجعل منها زوجها ليه؟ ليسكن اليها. الله جميله دي. صحتي والله قد هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي ايه خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليه ليسكن اليها. لما تبقى لحم ودم زيك يحفظ السكن. قال تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا فتصير ايها الزوج زوجا لروحها. قرين الروح وقرين الجسد وقرين النفس وقرين الهموم لنقض وحده في الازوج. ايه دي معنى كلمة ايه؟ زوج تزوج يعني صار الفرد زوجا بقيت الزوجين همومكم واحدة من انفسكم ازواجا لم التعليل بقى لتسكنوا. اللهم ارزقنا السكن يا رب. السكن الهدوء القلبي اللي بيسميه الاطباء الراحة النفسية او الامان النفسي لتسكنوا اليها. تحس انك انت لما تدخل البيت وتشوف زوجتك كده مش بالجمال ولا باللبس لا زوجتك ان الهم واحد ان القلب واحد ان الدماغ واحده ان القرب واحد ان التناسق حصل منه اختلاط اللحم والدم. قال الله وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. عشان كده بزعل قوي من اللي بيسمي الزواج شركة. شركة ايه يا ابني؟ الشركة هي لم يتقي قليل بحاجة أعمق وأعمى أعمق وأعلى تقي الله هذه أعمق وأعلى وأسمى وأدل وأعظم. أقول أيها الإخوة لا إله إلا الله سعيدكم خرافة 6 و5 حقوا على الناس وأنا بصهم لسه بدري أنا آسف يا جماعة سامحوني أخلص خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وده اللي العلماء قالوا جعل الله كل حقوق الزوج في كلمة لتسكنوا فكل ما كان سكنا للزوج فهو حقه ما لم يكن حراما. الزوج بيرتاح لما يبقى نور الشقة هادي يبقى ده حق. الزوج بيتبسط لما يكون على السرير مرتبة واحدة حق. بيرتاح من الصوت المنخفض ما يبقى الصوت عالي حق. بيبقى راحته انك انت ما تسألهش عن همومه حقه حقه. كل ما يكون للزوج بدل يبقى حقه. لكن يقول ما تلبسيش نقاب يبقى ده لا لا لا ده بقى حق ربنا مش حقه. يقول لك هو انا مش ترتاح غير كده لما تقلع النقاب ده لا ان شاء الله ما ارتحت بقى معلش لا مؤاخذة ما ينفعش ما يصلحش حقه في حدود ألا يتعدى حقوق الله. روحتي وساعدتي يقول لها روحتي وساعدتي انك انت مثلا تروحي تسلمي على زوج امي لا مش حق مش حق يقف عند حدود الشاهد الزواج سكن. ولذلك والله لا تجد غير متزوج الا مشتت موزع القلب كائن غير مستريح لا يمكن لا يمكن ترى واحد مش متزوج ومبسوط من تحت ابدا. وجعل لكم من انفسكم خلق لكم من انفسكم ازواج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله كلمه موده الكلمة نفسها كلمة رقيقة صح ولا لا؟ الود ود ود وودة كلمة رقيقة جميلة رائقة رائعة يبقى بينك وبين زوجتك ود. والود لا بد أن يتبادل ما يبقاش ود من ناحية وناحية لا. عشان كده ربنا ما قال وجعل بينكم حبا ولا قال جعل بينكم عشقا لا وانما جعل بينكم ايه موده لانها متبادله توده فيود. وفي معنى الود تود يعني تريد فتريدها وتريدك يعني تعيشان معا في ود في وئام فانت لا تريد فراقها وهي لا تريد فراقك وانت لا تريد اخطابها وهي لا تريد اخطابك وانت تريد راحتها وهي تريد راحتك هي دي ود المسلمين فيها السكن الهدوء النفسي والراحه القلبيه الود الحب وإرادة الخير للموجود وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب املأ قلوبنا رحمة رحمة ارحم زوجتك الظروف صعبة ارحم زوجتك الدنيا كبدت ارحم زوجتك الطلاق حساب ارحم زوجتك الفراق ألم ارحم زوجتك المجتمع ما بيرحمش وبقول ارحمي زوجك ارحمي زوجك الحياة صعبة ارحمي زوجي، هات العيش الحلال النهارده مش سهل، ارحمي زوجي، لان معاملات الناس بقت سيئه. ارحمي زوجك يا مسلمه، ارحميه، لانه متعذب كتير بره مش ناقص عذاب في البيت كمان. ارحمي زوجك في البيت الرحمه، ارحمي زوجك من مطالب، ارحمي زوجك من مشاكل، ارحمي زوجك من الهموم، ارحمي زوجك من نقل الكلام، ارحمي زوجك من اختلاط غيره، ارحمي زوجك من المسؤوليات الجديدة، ارحمي زوجك من الإرفاق، ارحمي زوجك شوية عشان تعيش في رحمة، ارحم زوجتك من الضغط العصبي عليه أتباع الأولاد، ارحم زوجتك من الضغط النفسي عليها كفاية أهلها، ارحم زوجتك كفاية الجيران. أيها الزوج، أيها الزوجة، أخي المسلم، أختي المسلمة، الدنيا عذاب، فليكن الزوج رحمة على زوجته، ولتكن الزوجة رحمة على زوجها. ارحم زوجتك من كلمة الدنيا، ارحم زوجتك من وصف نساء أخريات ذكرهن أمامها، وارحمي زوجك من التطلع لما في أيدي الناس، فلانة عندها وفلانة بدها قبلها، مختي بدها قالها وراح طيبه وعمله، حرام علي حبيبي. ارحمي زوجك من النظر إلى ما في أيدي الناس، أخي أختي تراحما ليرحمكما الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء. اللهم املأ بيوت المسلمين سكنا، اللهم املأ بيوت المسلمين مودة، اللهم املأ بيوت المسلمين رحمة، اللهم ألف بين قلبي كل زوجين، وامزح من بينهما نزغات الشياطين، وارزقهما الرضا بما قسمت لهما، وارزقهما الذرية الصالحة، واملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد